مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. يا سلاحي أنت مصباح الظلام، أنت للمظلوم عود وخزام، أنت نار تحرق العادي ضرام، للعدا سيف ونصل لا يضام. يا سلاحي أنت مصباح الظلام، أنت للمظلوم عود وخزام، أنت نار تحرق العادي ضرام، للعدا سيف ونصل لا يضام. صوتك الدفاق يسري بانتظام، صارخا في لحن عز لا سلام. يا سلاحي سر بعزم للأمام، وانصر الحق ولا تخشى الطغام. صوتك الدفاق يسري بانتظام، صارخا في لحن عز لا سلام. يا سلاحي سر بعزم للأمام، وانصر الحق ولا تخشى الطغام. واحقن الأعداء بالسم الزؤام، وازرع الأرض عبيرا وسلام. أسمع الدنيا نداء المستضام، أن سوء العار يجلوه الحسام. واحقن الأعداء بالسم الزؤام، وازرع الأرض عبيرا وسلام. أسمع الدنيا نداء المستضام، أن سوء العار يجلوه الحسام. فاكتبوا بالدم عزا للأنام، واقطعوا بالسيف ذل الانهزام. فاكتبوا بالدم عزا للأنام، واقطعوا بالسيف ذل الانهزام. يا سلاحي أنت مصباح الظلام، أنت للمظلوم عود وخزام، أنت نار تحرق العادي ضرام، للعدا سيف ونصل لا يضام. يا سلاحي أنت مصباح الظلام، أنت للمظلوم عود وخزام، أنت نار تحرق العادي ضرام، للعدا سيف ونصل لا يضام.